أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقلنا إن هذه الآية تعرض لآية من آيات الله في الكون يلفت بها نظر المكابرين المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر عدة آيات في هذا: مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، جعل لكم الليل لباسا، أرسل الرياح بشرا، ولقد صرفناه إلى آخره. إذن فكل ما يذكر عنادهم يأتي بآية كونية ليلفتهم إلى أنهم لم يلتفتوا إلى كون الله ليعرفوا هذه الآيات، وجدلهم مع رسول الله يدل على أنهم لم يلتفتوا إلى شيء من هذا. فذكر آية من آيات الله في الكون مرئية لكل أحد ومكررة وعليها الدليل، والدليل عليها قائم إلى أن تقوم الساعة. فقال: وهو الذي مرج البحرين. ومرج معناها المرج، معناها المرعى المباح أو الكلأ العام الذي يأتي الراعي فيسوم فيها ماشيته تنفرح فيه كيف تشاء، يعني ملهاش رقيب. يبقى مرج البحرين يعني ايه بقى؟ جعل البحرين الاثنين يسيران حيث ايه؟ زي ما احنا نقول حيث يشاء. ولذلك تجد عجيب البحرين طبعا العذب والايه والملح، انت تجد ان ثلاث ارباع اليابسة ماء مالح، والربع اليابسة في بعض الأنهار، والأنهار ماؤها إنما يتأتى من سقوط المياه في أماكن عالية ثم تنحدر إلى الأماكن، كل واحد يأخذ حظه منها شربا وسقيا لأنعامه وسقيا لزراعته، ويخزن إن كان عايز يخزن، والباقي ينزل فين؟ ينزل في البحر تاني. لو نظرت إلى البحر اللي هو ثلاث أرباع اليابسة لا تجد له شكلا هندسيا منتظما، بل تجد تعاريج متعددة داخل وخارج ورايح وجاي وبتاع، وتشوف مثلا الخليج المكسيك ولا الخليج بتاع العقبة، مش ملهاش نظام. يعني مش مثلا مسألة مستطيل، مثلا مربع شكل معين، دائرة، لا ملوش نظام أبدا. مما يدل على إنه إيه؟ البحر يدخل في الحتة دي ويطمر ليه؟ أم قال لك لأن المية بتسلك السبيل الهين أمامها. ولذلك تجد مثلا النيل تلتفت تلاقي متعالي كده، شوف عند ايه اللاوية بتاعته قد ايه، وطالع ونازل وهمشي. لكن القنوات المفقورة من البشر عادة تبقى مستقيمة. اشمعنى دي يبقى متعلق واشمعنى دي يبقى مستقيم ليه؟ ام قال لك لان المية ساعة ما تنزل الماء يشق مجراه، فان صدفته عقبة بسيطة قوي يروح محاول من الناحيه الثانيه ولافف ورايح لها وجاي كده، يبقى كله ماشي على كيفه مش ماشي بميكانيكي، لا. ولذلك انت تلحظها مثلا لا مؤاخذه لما الانسان يكون في الخلاء ويحب يتبول وينظر الى بوله اللي نازل منه بيشق له مجرى، ما تجدوش مجرى عدل برضه، لا لا حصوه قبلته يروح محاول منها وعمل كده، اكنه ماشي على ايه؟ مرج البحرين، يعني زي الماشية السائمة تسير حيث تجد. كذلك البحر، والبحر المالح كذلك، يقعد بقى البحر يعمل تعارج كده وكده وكده وكده، دليل على انه ملوش ايه؟ ملوش نظام هندسي ايه؟ مخصوص. يبقى مرج البحرين. اذا لما نيجي نقول كلمة بحرين قال لك العذب ما يقولش له بحر عادة، انما البحر قالوا للمالح، انما عادة يغلب الايه؟ واحد على التاني، نقول لأكثر المالح ولا العذب؟ يوم يقول البحرين، زي ما نقول الشمسين، ويعني الشمس والايه؟ ويعني الشمس والقمر. طيب مرج البحرين يبقى بيمشوا كده على كم ده على الأول. إذا نظرت بقى إلى أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلنا على قدرة عظمته، يوم يقول لك هم البحرين دلوقتي الماء الأصل فيه الاستطراق. معنى الاستطراق يعني يروح في الواطي لحد ما يملاه، وبعدين يبقى يروح الايه؟ وبعدين يروح العارض. ومنه نشأت فكرة الايه؟ الخزانات اللي بنعليها وبعدين ناخد منها مية وإلى آخره. بعد ذلك ما دام هم ملتقيين كان المفروض ان الماء يسعى على بعضه، فإذا سعى على بعضه العذب يدخل في المالح والمالح يدخل في العذب فيفسدوا الاثنين. ليه؟ لأن لما المالح يدخل على العذب يبقى لم يعد صالحا للشرب ولا للسقي ولا لغيره. طب وان الثاني دخل يبقى يقلل ملوحته ويقلل كثافته، والملوحه معموله بقدر علشان يحفظه من ايه؟ من ان يكون آسنا. لما تجيب شويه ماء عذب وتحصرهم في حته بعد مده الريحه تتغير ومش عارف ايه، انما في المالح لا، لانه معمول له ايه؟ الملح مخصوص واليود والمش عارف ايه وبتاع علشان يفضل، لانه هو ده المخزن اللي هيتبخر منه الايه؟ هيتبخر منه الكل. يبقى لازم هيعمل فيه تعايش بينهما، تعايش سلمي. التعايش السلمي ده ايه؟ انهم يلتقيان ومع ذلك يظل هذا عذب وهذا ايه؟ وهذا ايه مالح. هذا عذب يعني استساخ، وعذب فرات يعني ايه؟ يعني مفرطهم في العجوبة. احنا عندنا مثلا دجلة والايه؟ والفرات. اوعى تفتكر ان فرات يعني زي مية الفرات، ده الفرات مسماه بهذا الاسم علشان العذوبة اللي كانت فيه، لأن هي الكلمة الأول ولا الفرات جت الأول؟ لا الكلمة الأول، لأن القرآن كلام أزلي، يبقى إذا سموا ده الفرات عشان ماءه إيه؟ ماءه عذب فرات. وهذا ملح أجاج يعني الملوحة بتاعته إيه؟ الملوحة بتاعته شديدة. ولذلك تيجي في آية تانية يقول لك مش بس العجيب إنهم متجاولين ولا يطغش واحد على الثاني، قال لك لا في حاجة تانية، ومن كل تأكلون لحما طريا. السمك اللي بناخده من الملح هل فيه وفسيخ يبقى مالح يعني؟ يمكن هو برضه فسيخ، ده شيء عجيب. يبقى السمك بياخد الغذاء من الميه العذبه ومن الملح بالقدر اللي يخليه. ومن كل انت تستخرجون ايه؟ تاكلون لحما ايه؟ وتستخرجون حليه ايه؟ تلبسونها. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات مفرط في العذوبة، وهذا ملح أجاج مفرط في الملوح، وجعل بينهما برزخا. كلمة برزخ معناها شيء بين شيئين، لكن كلمة برزخ وجدت في اليابسة بين ماءين، لما يكون هنا مية وهنا مية وبعدين في حتة كده بينهم تبقى ده اسمه برزخ. فإن كان ماء بين يابستين يسموه ايه؟ خليج. يبقى الخليج فاصل مائي بين يابستين، انما البرزخ ايه؟ فاصل ايه؟ بين ايه؟ بين مائين. نعم. وبرزخا وحجرا محجورا. الحجر هو المانع، يعني يمنع ده يروح ايه؟ وحجر الحجر نفسه محجور، ده الحجر هو المانع. فكيف تقول في الحجر ان هو نفسه ايه؟ محجور. لما قال لك دي المبالغه، المبالغه ان الميه ازاي ما تختلطش مع بعض؟ قال لك ده حاجه معموله بحساب انه مسلوك ينابيع في الارض. اياك ان تظن ان الميه لما تمشي كده في الارض ماشيه كده ماشيه، لا ده ماشيه في مسالك كالشرايين والاورده اللي ماشيه في جسمك، تقعد تخينه في الاول في الاول، وبعدين كل ما تنزل شويه ايه؟ تخف تخف تخف تخف دي. انما مش معناها ان الدم في الجلد كده اربه، لا ده سلكه ايه؟ يعني معنى انه ما بيختلطش، ان لازم كل واحده لها ايه؟ لها ماسوره. لها شو بقى الماسوره الدقيقه؟ تبقى دي ازاي اللي تيجي؟ يبقى حجر ومحجور. قال لك علماء اللغه حينما يتكلمون عن بعض الفاظ المشتقه تستعمل في معاني غيرها. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طب ده الحجاب هو اللي ساتر، فكيف يكون الحجاب نفسه هو اللي مستور؟ أم قال لك ده يبقى حجاب مركب. إذا كان الحجاب نفسه مستور يبقى فيه كم حجاب؟ يبقى فيه حجاب زي ظل إيه؟ مش ظل بس، ده الظل فيه ظل الأيضا. وهو الذي خلق من الماء بشرا. الماء الله قال فيه آية عامة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ناس بتفهم غلط. وجعلنا من الماء كل شيء، فاكر انها حيا يعني كل شيء له حياته مية. لا، كل شيء فيه حياة يبقى ايه؟ من المية. مش ان المية داخلة في كل شيء، لا. يبقى وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. كل شيء موصوف بانه ايه؟ يبقى الماء دليل الايه؟ الحياة. ولذلك لما يجوا في الميكروبات او الفيروسات او الاشياء اللي بيعملوها دي ويحبوا يقضوا عليها، يعملوا لها دواء ينفي المائية من حواليها، فلما ينفي المائية من حواليها هي تموت على طول، على طول من غير حاجة. يبقى كل شيء حي أصله من الايه؟ من الماء. هات بقى الإنسان المكرم ده اللي هو أعلى الأجناس، قال إحنا جلينه برضو من الايه؟ من المية. ما قالها في آية أخرى ايه؟ من ماء دافق يخرج من بين الصلب، يعني خصوصية ماء، خصوصية ماء اللي هنسميه بعد ذلك النطفة ونسميه المني، نطفة من مني يمنى ثم كان ايه؟ على قدم الى اخره ايه؟ الى اخره ما قال. وهو الذي خلق من الماء بشرا، البشر اللي هو من الانس يعني، فجعله نسبا وصهرا. يبقى الماء خلق الله منه الايه؟ البشر. والبشر قسمين، ذكورة وأنوثة. كلمة نسب تعني الذكورة، وكلمة صهر تعني، لأن النسب معناها إيه؟ هو الانتقال الأدنى من الأعلى بذكورة. يفضل هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، يبقى النسب يجي من ناحية إيه؟ لكن ناحية الأنوثة ما يجيش منها النسب، إنما تيجي منها المصاهرة. واحد ياخد أختي، ياخد بنتي، إنما نسبها تنقل لمين؟ نسبها تنقل للغير. ولذلك يقول لك ايه؟ وانما امهات القوم اوعية مستحدثات وللاحساب اباء. يقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لكن البنت راحت اتجوزت واحد تاني يبقى جوزها ياخدها الايه؟ ولذلك يسموه ده الايه؟ الصهر. ولذلك يقول لك ده عادة نقول عليه ده صهري، صهري يعني واخد بنته، يا هو واخد مني، يا واخد انسى، يا واخد ايه؟ فجعله نسبا ايه؟ يبقى الماء من عظمة الحق انه جعل منه ايه؟ شيئين اثنين. ولذلك هيقول تانية فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. طبعا العلم لما ارتقى وقعدوا يعملوا التحاليل وجدوا ان بيضة الانوثة لا دخل لها في نوع الجنين، ملهاش دعوة بالذكورة والايه؟ والانوثة. البويضة حاضنة للميكروب، انما كله جاي من مين؟ جاي من الرجل. الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فسوى فجعل منه الزوجين الذكر. الله، يبقى كأن الذكر والانثى جايين من مين؟ من نطفة من مني يمنى. ولذلك دلوقتي بيسموها الاكس، والاكس ايه؟ اكس واي. ان سبق بقى لما تيجي البويضة تيجي والمكروب المنوي يطلع من الراجل، ان طلع بقى بتاع الذكورة. لذلك تشوف الحق سبحانه وتعالى عامل ايه؟ عامل عملية انتخاب القوي. انتخاب القوي دي يشاهدونها في النحل. النحل انت تعرف ان له ملكة اسمها يحصون، والملكة دي هي ليه؟ السيدة. هي سيدة ليه؟ هي واخدة عمر أطول الأعمار، وغذاءها اسمه غذاء إيه؟ غذاء الملكة. وهي اللي بتبيض، بس البيض كله يجي من مين؟ منها هي. إنما مين يلقحها؟ لازم ذكر. أي ذكر يروح يلقحها؟ لا، تبقى لما تيجي بقى عايزة التلقيح تطير ويجي النحل وراها. الذي يدركها هو الذي يلقحها، يعني بتاخد الأقوى والباقي يطير. اسمه انتقاب، اسمه ايه؟ عملية في الحيوان، عملية في الحيوان. فكذلك في الانسان، الميكروب ينزل من الراجل وبعد ذلك يجري على البويضة. يجري ليه ويروح فين وهي تنزل له ازاي؟ دي مسألة الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ان الميكروب بتاع الذكورة لحق يطلع ذكر، الميكروب الانوثه اللي فيه واجه يلحق يطلع انثى. طب اثنين ان كانوا ذكور يبقوا ولدين، ان كان واحد مش عارف من ده واحد من ده يبقوا ايه، وبقوا عملوا سباق ودخلوا في البويضة يبقى ايه ذكر وانثى، ان كانوا كده يبقوا بنتين. اذا كله جاي منين؟ اه جاي من وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا، نسبا يعني للذكور يضمن نسب وصهر، وكان ربك قديرا. لكنها حاجه دقيقه قوي ان ربنا يزين الايه كده، وكان ربك ايه، وكان ربك قديرا. العربي زمان قبل حتى ما يجي القران يظهر فطن الى هذه العمليه بالفطره كده. الست اللي كانت متجوزه ابو حمزه وبعدين ما بتجيبش ذكور، فراح اتجوز واحده ثانيه على طريقه الناس، عايز ولد عايز ذكر يعني، لان كلمه ولد يستعملوها في الذكر هي تطلق على الاثنين. فراح اتجوز واحده عشان تجيب له ذكر، وديك قاعده الايه ما يمرش بقى عليه. فقالت الرجل بتاعها المشهور ما لأبي حمزة لا يأتينا، بتصعب يعني ازاي ما يجيناش، غضبان أن لا نلد البنينا، تالله ما ذلك بأيدينا ونحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. لداخلنا ايه، كأن العربية القديم فطن إلى هذه المسألة اللي ما اكتشفتش إلا في القرن العشرين، إن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وبعدين يجيب الآية من آيات الكونية اللي ترعش دي، وبعدين يتجه إليهم تاني لعل قلبهم يرك من آية أو من آيتين، يجيب آية ولا اثنين ويرجع له. ويعبدون من دون الله، بقى بعد الآيات الحلوة دي برضو تكتفت ولما ويعبدون من ايه من دون الله. هنا بقى حتى فاتتنا نسبا وايه وصهرا يعني ذكورة وايه وانثى. الجماعة اللي كانوا عمالين بيتقيمهم يقولك ده الانسان خلق صدفة، زي ما قالوا الانسان اصله قرد، اصله ايه قرد. احنا طبعا الرد في المسائل دي سهل، نقول طيب الاطوار التي مرت بالقرد الاول عشان يبقى انسان، ليه يعني ثابت القرون الثانية دي متطورت الى انسان؟ كان المفروض انهم برضو يتقابلوا على الناس. طيب المدة الطويلة العريضة دي ما حصلش ان القرد تطور الى انسان؟ مسألة يعني ماشي. قالوا ايه تاني، ده الانسان ده خلق صدفة، صدفة كده ازاي بقى؟ طب قول لي بقى صدفة ازاي؟ اذا كان في ذكر بمواصفات مشتركة مع الانثى، انسان وله مقومات وله اجهزة وله له له كل حاجة قد بعض، وبعدين ده اختلف في جهازه التناسلي وده اختلف في جهازه التناسلي، يبقى برضه جاب مرأة صدفة. طب ده الصدفة من أعدائها الايه؟ طب الاتفاق. طب تقول صدفة، يبقى عمل ده ذكر صدفة، وبرضه خلع عمل جات واحدة صدفة أنثى، بحيث إذا التقيا معا على طريقة خاصة يجيبوا ذكورة وأنوثة، تبقى دي صدفة بقى ولا غاية مقصودة؟ تبقى غاية مقصودة. بعد ما يذكر الآية ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. واحد يقول لك لا ده بيعبدوا اللي بيضرهم، تقول له لا ده هم اصلا لما بيعبدوا اللي ما بيضرهمش، هو ده بيضرهم الاله بقى، انما هو ما يضرش. امال ايه المعنى؟ قال لك ما لا ينفعهم ان عبدوه وما لا يضرهم ان كفروا به وتركوه. يبقى دي لا ينفعهم ولا ايه ولا يضرهم. ثم انت بتقول يعبدون وهم يقولوا في الحته تانيه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه، اذا اثبتوا لهم العباده. طب ما هي العباده؟ خلينا بالعقل بقى كده، ما هي العباده يا ناس؟ العباده ان يطيع العابد المعبود فيما امر به ونهى عنه، هذه معنى العباده. طب الصنم ماذا قال لكم؟ قال لكم فعلوا ايه ولا تفعلوش ايه؟ تبقى كلمة العبادة غلط، لان الصنم ملوش اوامر، ولا الشمس لها اوامر، ولا القمر له اوامر، ولا الشجر له اوامر. طب قولوا لي اوامره ايه؟ طب ده انتم عبدتوه لانه ملوش اوامر، يبقى تدين كده فانتظية. لان اللي بيكرهه في التدين الحقيقي ايه؟ ان التدين عايز منك التزام، تفعل دي ولا تفعلش دي. انما لما يكون بقى واحد بتعبده انت ولا لوش لا امر ولا نهي، ولا بيقول لكش ما تعملش دي ولا تعمل دي، يبقى دين حلو ده ولا مش حلو. هم بيحبوه عشان كده، عشان ايه؟ ولذلك الناس اللي مشرفين على نفسهم عايزين الدين ده يبقى كده علشان يعملوا اللي على ايه. ولذلك الدجالين اللي بيدعوا انهم انبياء وبيدوهم المهدي وبيدعوا انهم مش عارف ايه بيعملوا ايه؟ لو استقرأتهم من اول سجاح ومن اول مسيلمة تجد انهم بياخدوا الناس من ايه؟ يقول لك الصلاة دي صعب شوية نخفف ايه؟ الله، يبقى بيعمل حاجات مخففة عشان ايه؟ يسحب. طب الزكاة بلا زكاة دي يعني. يقوم يجد له اتباع. ولذلك تستعجب الدجالين تلاقي ناس مثقفين كبار قوي وتابعهم، لانه ما دام بيقولوا لا على كيفك يقعد ويا الستات واتكلم ويعمل ومش عارف خلاص ده دين حلو ده والله يعني. ما بيكلفنيش حاجه. فهم اذا بيعبدوا الاصنام ويعبدوا لان ما لهاش ايه؟ ما لهاش اوامر. وكل الدجالين اللي نشأوا في التاريخ بيخففوا الايه؟ بيخففوا التدين عشان ياخدوا الله. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر على ربه ظهير. طب ظهير يعني ايه؟ الظهير هو المعين. الظهير ان تتوبا الى الله فقد صغت ايه؟ قلوبكما. وان تظاهرا عليه فان الله ايه؟ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معينة. يبقى ظهير معناها ايه؟ طب الكافر ظهير على الله ليه؟ عشان بيعمل ايه؟ ام قال لك لانه بيعمل معصية. طب ايه جت ظهير دي؟ اشمعنى جت ظهير؟ ام قال لك كان زمان كل الاحمال تيجي على الظهر قبل ما تخترع العجلة والبتاع كلها تيجي على الايه؟ على الظهر. فكأن الظهر يعينك على حمل الايه؟ يعني مش يشيل كده بايده، لا يحطها على ايه؟ وحتى نشوفها دلوقتي كانت الشيالين عاملين لهم ايه؟ ظهريه كده يحطوا عليها. ولما كان واحد يعاون واحد يقول له اديني ظهرك اديني يعني يزق بظهره، تبقى الظهر كان محل المعروف. وبعد ذلك الظهر يقتضي علوم. هم قال لك هناك في آية ايه؟ فما استطاعوا ان ايه؟ أن يظهروه. الست ما استطاعوا أن يظهروا يعني يعلو عليه، ولا استطاعوا له إيه؟ ولا استطاعوا له إيه؟ نقبة. إيه؟ نقبة. وما استطاعوا وما استطاعوا. الأولانية ما استطاعوا والثانية ما استطاعوا. لا كلام على الأول. طيب الحق سبحانه وتعالى كيف يكون الكافر ظهيرا؟ إزاي؟ أم قال لك لأن الكافر بيحمل أسوة في الكون. ساعة ما يشوفوا واحد كده كبير كده ومش مطيع ومش ملتزم يبقى الناس كلها تحب فيه تقلده. يعني لو كان هو ملتزم يمكن كان الناس تلتزم. الشيطان احنا عارفين موقفه من آدم، عصى والسجود. وقال ايه؟ قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي آية تانية قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم. قال الشيطان. وبعدين أم قال لك بس ما تفتكرش إن الشيطان هو بس، ده في شياطين للإنس كمان برضو يغوه ويزينونه. وبعدين النفس. يبقى المراحل كام؟ ثلاثة. في شيطان للجن، وفي شيطان للإنس، وفيه الإيه؟ الشيطان اللي للجن والإنس بيستعين بإيه في كل حال؟ على بالنفس. يسلط عليك نفسك في حاجة يخليك تبقى مرجعها كلها للإيه؟ النفس. يبقى الإنسان لما يستبعد الشيطان سواء كان شيطان الإنس ولا شيطان الجن ويعمل مخالفات يبقى أكنه بيعون الكافرين على مين؟ مش على الله بقى. هي نقول احنا بنقول على الله، إنما هي ما بيعينش على الله، يعين الكافرين على المعصية. معصية مين؟ معصية رب. الرب يأباها تبقى يعني معونة. أو وكان الكافر على ربه ظهيرا. معناها إيه؟ الظهير يطلق على من جعلته وراء ظهرك، يعني لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، كما يقول الحق نبذوه وراء إيه؟ ظهوره نبذوه. أم قال لك الشيطان ده أقواهم؟ يعني الشيطان ده أقواهم؟ طب ما هو قال في آية تانية إن كيد الشيطان كان إيه؟ يبقى ربنا ما يقبل. هو الشيطان دخل مع الله في معركة؟ ده الشيطان دخل مع عباد الله في معركة، إنما هو يقدر يدخل مع ربنا في معركة؟ ده هو لما أقسم قال له نحأغوي قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني بعزتك عن خلقك واستغنائك عنهم، واللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، أنا هدخل من الناحية دي، إنما اللي أنت عايزه أنا ما أقدرش عليه إلا عبادك. يبقى مش داخل مع الله في معركة، ده داخل مع مين؟ مع العباد في إيه؟ في معركة. يبقى إذن ظهيرا لا يؤبه ولا يلتفه. ليه؟ لأن لما يعملوا أي كيد ولو مبين، لأن الشيطان يبقى كيده مبين، الإنسان يبقى كيده ظاهر، برضو ربنا يفقسه. يبقى الشيطان اللي عمل أي حاجة ولو مدارية يبقى إيه؟ ربنا إيه فأسه يبقى. طب نقول للنبي الكلام ده ليه؟ عشان هو بقول له إيه؟ لا تطع الكافرين وجاهدهم واعمل. ليه؟ لأن كل جنود المعصية هينين عليا، هينين، هم يعينون على المعصية صحيح، إنما هينين عليها لأنني سأخبرك حتى بخبايا توجيهته. ذلك العرب هناك يقول لك إيه؟ لا تجعلن حاجتي منك بظهر، لا تجعلن حاجتي. لما يروح واحد يطلب من واحد حاجة يقول له بس اسمع بقى ما تطنش المسألة دي ورا ظهرك، يعني خليها قدام ايه؟ قدام عينيك كده، خلي المسألة دي قدام عينيك كده. لا تجعلن حاجتي منك بظهر، يعني ترميها ورا ظهر ايه؟ ورا ظهر. نبقى المعنيين يمشوا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ان قلت ظهيرا اي معينا، يبقى اكنه بيقول له يا محمد يا رسولي اعرف ان الكافر ظهير على الله، فأفلوه بالمرصاد واياك تمكنه من عمل، وجاهد ما استطعت، جاهدهم جهادا ايه؟ جاهدوا يبقى اكنه بيحمسه على ايه؟ بيحمسه على انه يقف منهم الموقف. طب وظهيرا لا يؤبه له، ده بيطمنه بقى، يبقى معنى يشجعه ويحمسه يقول له خد بالك ده ولاد كلب كلهم، الشيطان من الانس والشيطان من الجن والكافر، خد بالك ان اعدائك كتير. يبقى معنى ان يقول اعدائك كتير يبقى معناها يقول بيعمل ايه؟ يعني خد بالك قوي ويكون ايه يقص. طب ولما يقول له ده هيجنين يقول له ولا يهمك كدهم كمان، تبقى الآية تيجي كده وتيجي ايه؟ نعم. ولا قال انا صحيح قلت لك جاهدهم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ ايه عليه، انما مش معنى كده انك انت بقى تعمل نفسك وتزعل اللي ما بيامنوش، لانني مش عايز منك الا ان تبلغ بس. وما ارسلناك الا مبشرا والاحسن يفتهم، ان هو بيقول له جاهد واعمل عشان يؤمنوا، وان ما امنوش يبقى يزعل ويعمل لعلك باخع نفسك. نقول له لا، انا بقولك كده عشان ما تتركش جهد تعمل تبذله وياهم، والا فانت بس عندي مبشر ومنذر. وما ارسلناك الا مبشرا اي مبشرا بالخير قبل اوانه ليلتفت الى وسائله، ونذيرا بالشر قبل اوانه ليبتعد عن وسائله. ثم قال قل ما اسالكم عليه من اجر. في آيات في القرآن برضو أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني مش غادرين يدفعوا الثمن، مش غادرين يدفعوا الثمن لأنهم بخلاء عندهم كزازة، ولا مش غادرين يدفعوا الثمن عشان ما يطلعوش حاجة من جيبهم تنتفع انت به، ده انت ما سألتهمش أجر. طب إذا كان المفروض أن يسأل أجرا، إيه الآية دي تيجي ليه؟ هو كان المفروض النبي يسأل أجر؟ يقول لك ازاي؟ قال لك لان اذا قدم انسان لانسان شيئا نافعا كان مقتضى التبادل والمعاوضه انه يدفع اجر، كانه بيقول ده انا بقدم لكم حاجه كان المفروض ان يبقى لي اجر عليه. انما انا بقول مانيش عايز اجر. تبقى مانيش عايز اجر دي تفضل. لو كان العمل ما يستحقش اجر ما يبقاش فيه تفضل. اذا فكأن العمل يستحق ايه؟ وما هو الاجر؟ الاجر جعل يقابل عملا. الثمن جعل يقابل ايه؟ ام تملك. ده ثمن شيء اخذ بتاعي، لكن دون ان تقول عمل بس. يبقى جعل يقابل ايه؟ وقيمة هذا الجعل تختلف باختلاف مشقة العمل، طول زمن العمل، خلاص، مهارة ما يقتضيه العمل، مخاطر ما يقتضيه العمل. كل واحدة من دول تغلل ايه؟ يعني افرض ان نازل من القطر وعايز يجي اخي الشيال يشيل الشنطة، هياخد على قد ما شال الشنطة وداني المركب اللي هركبه. طيب انا هروح اخد تاكسي ويقول له روح بيا مثلا كده، يبقى العملية بقت ايه؟ بقت اوسع. جبت واحد مثلا يعمل لي سباكة في البيت، الله، حاجة وطارت مني كده وقعت على جبل والحاجة دي نفيسة وبدي اجيبها، واحد قلت له يطلع يبالي، يبقى فيها مخاطرة. حاجة عايزة وقت بسيط صحيح، انما عايزة مهارة، مش كل واحد يعملها، يبقى برضو تمنها ايه؟ تمنها غالي، لان المهارة دي ما جاتش كده. المهارة دي جات من ايه؟ جات من تعب طويل، قعد صبي ينضرب على قفاه وينزجد ويخدم الراجل ويعمل، قعد مدة على ما بقى ماهر. فلما ياخد على ثمن المهارة دي أجر، أكنه بياخد أجر على إيه؟ مش على دلوقتي. المهندس اللي بتروح تقول له صمم لي البيت ويقعد يصمم لك البيت، يمكن يصمم لك في ساعتين، ناخد يقول لي بقى ساعة واحدة، يقول لي ساعة، ده كذا سنة اتعلم لحد ما راح الإعدادي، وكذا سنة اتعلم لحد ما راح الثانوي، والسنة وخلص السنة، وبعد ما راح الكلية، وبعدين بقى مهندس. الله، وشوف المدة، فما بياخدش أجر اللحظة بتاعتك دي، ده بياخد أجر أجر اللي فات كله. الله، بتجيب واحد محامي عشان يدافع عنك، بتجيب واحد محاسب عشان يقعد يحاسبك. إذن الأجر يناسب إيه؟ يناسب المجهود، يناسب الإيه؟ الزمن. يعني أنت أجرت واحد عشان يعمل لك عمل ينتهي في ساعة، وأجرت واحد عشان يزرع لك زرع، أجرت واحد عشان يبنى لك بيت، يبقى كله ده ليه؟ كله. طب تعالى بقى، إذن الأجر يتناسب مع مجهود العمل، ويتناسب مع مهارة يقتضيها، مش كده؟ ويتناسب مع مخاطرة، كل دي محسوبة في الأجر. فإن كان بقى المسألة على قد كده، شوفوا أنا بعمل لكم إيه بقى. أنا بديلكم منهج يريحكم مع نفسكم، ويريحكم مع المجتمع، ويريحكم مع ربكم، ويريحكم من شرور الناس اجمعين حين تتكلفوا بكم. يبقى انا بعمل لكم عمل ايه؟ ده عمل جامد. ده انا لما اجيب واحد عشان يحرسني بالليل بياخد قد كده، وانا هجيب لك عمل يحرسك، يحمي نفسك من القتل، يحمي مالك من الاخذ ومن السطوف، يحمي ما تمتلك، يعمل لك كل حاجه من الناس جميعا. يبقى كنت انا عايز اجر قد ايه بقى؟ ومش بس بديك في زمن الدنيا، ده انا هديك في الاخره اللي ملهاش نهايه. يبقى كنت تاخد اجر ايه شكله؟ كنت تاخد اجر كبير قوي. انما انا بقول لك انا مش عايز اجر، مش كراهيه في الاجر، بل لانك انت يا بشر ما تقدرش تقيم العمل اللي تدين عليه اجر، انما يقيمني اللي بعتني. قليل اللي انت تعمله لي، هتعمل لي ايه انت؟ ولذلك احنا حكينا مره الحكايه بتاع الجزائر. احنا ماشيين كده على الطريق، وبعدين لقينا راجل محترم كده واقف، هيوقف العربيه عشان يركب، قام شاور لنا وقفنا، وانا كنت راكب انا وزميلي قدام، هو بيسوق وانا فكسكس كده عشان يركب، وانا ميلت عشان افتح الباب. قبل ما يجي يركب الراجل، راجل محترم، قال على كام؟ يعني بيسال عن ايه؟ عن الاجره. اهم الراجل اللي بيسوق ده راجل محترم، راجل كبير، قال له يا ابني لله، قال له غليت أقول. شوف بقى، أدي إن أجري إلا على مين؟ إن على الله. ولذلك تيجي في آية إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. الله، ايه المناسبه بنتي ودي؟ ده معنى وامرت ان اكون من المسلمين. كان المسلم يجب عليه ان يعمل العمل لا لمن يعمل له، ولكن يعمله لله ليأخذ اجرا من يد الله يناسب العمل. انما ان اخذت من صاحبه فعلت ليقال وقد قيل وانتهت المساله ولو متشكر حتى. ولذلك تجد كل الرسل كلهم يقولوا ما اسالكم عليه من اجر، مش كده؟ زي الايه دي وامرت ان اكون من المسلمين، ما اسالكم عليه من اجر، اجري الله على الذي فطرني، ما اسالكم عليه من اجر، افلا تعقلوا، ما اسالك عليه من اجر، اجري الله على رب العالمين. ما فيش ايه طلب فيها الاجر الظاهر الا الايه اللي هتيجي دي، وايه الا الموده في القربى. انا مش اسالكم اجر الا ايه، قل ما اسالكم عليه اجرا الا من شاء ان من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه، هو ده الاجر اللي انا عايزه. ازاي؟ طب انت استثنيت ليه؟ ده الكل ما كانش بيستثني. اسمعنا دي، قال لك ايه؟ قال لك انا مش هاخد اجر، اجري ان كنتوا هتدفع ان شئتم، يبقى مخيرين في الدفع او لا، لانه من شاء لا اخذ اجرا الا من مين؟ من شاء. من شاء ليه؟ شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا فيجاهد في سبيل الله. يوم ان كان هيدينا اجر يروح يجاهد في مين؟ يعطف على الفقير، يعين الضعيف، ادي الاجر بتاعه. فكان اجره اجر الرسول ايه؟ العمل للغير، والعمل للغير علشان تاخد انت اجر من ربنا، يبقى انا بعمل لك انت اللي هتاخد الاجر. انت اللي هتاخد الايه؟ انت اللي هتاخد الاجر. شيء ملاحظ في ايات الاجر، ان اجري الا على رب العالمين، ان مره اجرا ومره من اجر. كلمه من زي ما قلنا بعضهم يقول لك دي من زائده او من وصله ومش عارف ايه وبتاع، وحرف الجر الزائد، وما في زائد في كلام الله، عيب اننا نقول كلام الله في حرف ايه. كل حاجه لها معنى، احنا ضربنا لها مثل بسيط قوي. قلت لما تيجي تقول ما عندي مال، لا نفيت ان يكون عندك ايه؟ مال. طيب، طب لما يمكن عندك مال لا يعتد به، عندك 20 قرش، 30 قرش، مش عارف كام، 5 جنيه، جنيه، ما يعتبرش ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، اي من بداية ما يقال له مال ولو كان قرش، يبقى ايهما ابلغ؟ يبقى اذا من جاي عشان العموم، ما اسألكم عليه اجرا يعني اجر والتفت اليه، ولا من بداية ما يقال له اجر، اي حاجة ولو حاجة بسيطة، ولو ايه شيء بسيط. ولذلك هيجي آية تانية، ام تسألهم خرجا فخرج ربك خير، لانه هيكافئك ويديك على قدره، والانسان هيديك على قدره هو، فده على قدر مين؟ على قدر ما اللي الجود من عنده ما ينقصش. نعم. شيء اخر ملاحظ في حته الاجر دي، اولا سوره الشعراء احفل السور بحكايه ان اجري الا على رب العالمين، جابت موكب رسالات، موكب الرسالات اللي ذكرتها سورة الشعراء 7، إبراهيم ونوح وموسى وهارون وكل الله. الموكب اللي فيه 7 رسل دول كلهم قالوا ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. 2 بس ما جابوا سيرة الكلمة دي بالاستقراء، سيدنا إبراهيم ما قالهاش، موسى ما قالهاش، انما باقي الرسل ايه قالوا، رسل قال، يبقى ابراهيم هو اللي ايه ما قالهاش، وموسى ما قالهاش. ليه؟ قال لك لانك لما تطلب من واحد اجر على عمل عملته يكون ما فيش فيه موجب انك تعمل له مجانا. افرض ان واحد صاحبك قوي قوي وعايشين سوا مش عارف ايه، افرض ان واحد بيجاملك وعمل لك دي كذا وعمل لك كذا وعمل لك كذا، يبقى ده مش معقول تاخد منه اجر. طب تعال، اول ابراهيم ما دعا واحد للايمان دعا عمه اللي هو ابوه اجر، مش كده؟ بالله كان يقول له انا ما اسالك اجر، ده عمك اللي هو ما يقولش ليه ما يقولهاش، ما قالهاش، لان اول من دعا مين؟ مش هيقول له أجر. ما قال. طب وسيدنا موسى ما قالهاش ليه؟ برضو عادة الاستقرئ. وجدنا ان فيه آية في القرآن تدل على ان كان يمكن ان يكون ردا لو قال ما اسألكوش أجر تقول له أجر يا أخي ده اللي مربيك. ولذلك ايه؟ أولم نربك فينا وليدا؟ يعني لو كان قال له انا عايز أجر كان يقول له ايه؟ بالله الرد كده يقول له ده انا اللي مربيك أجر ايه؟ يبقوا الاثنين دول ما جاش فيهم الايه؟ ما جابش فيهم. نعم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه فلنأخذ أجره. بس أنا مش حق فيه أجر يدفع منك ولكنه لا يؤخذ لي. حيروح لمين؟ للجهاد في سبيل الله ولكذا عشان يجيب لك إيه؟ يجيب لك أجر أكبر منه. يبقى أنا مش هاخد أجر أنا حديك إيه؟ الآية الثانية في الاستثناء قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة. فكأن المودة في القربة أجر لرسول الله على رسالته. إزاي؟ طب قربة مين؟ قربة رسول الله ولا قرباكم؟ أم قال شو بقى؟ الرسول الذي يجعل حب القريب للقريب ورعايته هو التمن بتاعه. يبقى المؤمنون النبي أولى بالمؤمنين من مين؟ من أنفسهم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أي سبيلا للمثوبة وسبيلا للأجر من جهاد في سبيل الله أو صدقة على الإيه؟ على الفقراء. المسألة عملية طبعا. أنا مش هنسأل أجر وحنعمل مش عارف إيه والكفار كتير والشياطين والدنيا كلها متكربكة. قال له اوعى يهمك الكلام ده لأن الأعداء دول يتساقطون هيموتوا برضه، يموتوا قتل بإيديكم قد يعذبهم الله بأيديكم أو إيه من عنده. وعلى فرض أنهم عاشوا نهايتهم أنهم يموتوا، وعلى فرض أنهم عاشوا قوتهم ما هيش قد حيلة ربنا ولا مكره. فبقول قال له إيه بقى؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي. اللهم بيتوكلوا على شوية أصنام ما فيهاش حياة تتحرك حتى تعمل لهم أي حركة. وعلى فرض أنهم يعبدوا حد زي ما قالوا فرعون ولا بتاع برضو حيموت زي ما احنا قلنا. ما تتوكلش إلا على من تضمن أنه إيه معك ويوفقك وكل حاجة. إنما زي ما قلنا كده تتكل على واحد أنه يعمل لك كذا وبعدين تسمع الصبح انه فيه تصرمات ونعمل بويه بقى دي. يبقى وتوكل على ايه؟ يعني اذا الحق يريد ان هو ينصح خلقه. ان اردت ان تتوكل فتوكل على قادر ينفعك وعلى من لا يتركك وعلى اللي يفضل كده وراك وعلى اللي لا يعجزه شيء في الايه؟ في الارض ولا في السماء. ادي النصاحة. انما تروح تتكل على واحد ما لا فيه حياة، وان كان فيه حياة فليست حياة دائمة. وافرض ان في حياه دائمه لا تقدر ان تضمن قلبه معك دائما لعله يتغير فلا يعمل لك الكلام ده. روح لمين؟ توكل على مين؟ توكل على الحي الذي لا يموت. الله. وسبح بحمده. الله. سبح نزه. والتنزيه تحطه في اطار ليس كمثله شيء. له وجود ولك أنت وجود، لكن وجوده مش زي وجودك. لك صفة وله صفة، لكن صفته مش زي صفتك. له فعل ولك فعل، لكن فعله ليس بفعلك. يبقى إذا منزه عن كل شيء، في ذاته في صفاته وفي أفعاله. على الأول ما دام منزه في ذاته وفي صفاته وأفعاله، صفات لا توجد في البشر. ويبقى معنى ذلك انك انت بتعتمد على رب، الرب ده ما يطرأش عليه عوامل تغيير ابدا. الى لقاء اخر.